طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للتكبير في العيدين قبل الصلاة. نعم، بالنسبة للتكبير هذا شعيرا من الشعائر، وهو سنة في العيدين، سنة في أيام العيدين. ففي عيد الفطر يقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي عيد الأضحى يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. جمهور العلماء في الحقيقة على أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. وروى في هذا في الحقيقة أحاديث إذا تأملناها لا يخلو أسانيدها من نظر، وبعضهم يصحح الرواية عن ابن عمر موقوفة عليه. وذهب بعض العلماء، هو الصحيح الراجح، أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من ليلة الفطر، إذا غربت شمس ليلة عيد الفطر بدأ التكبير. بمعنى إذا قلنا مثلا يوم غد هو عيد الفطر، فمن غروب شمس ليلة العيد يبدأ التكبير وينتهي بخروج الإمام إلى صلاة العيد. فإذا رأى الناس الهلال كبروا حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام انقطع التكبير. وأما تكبير يوم في عيد الأضحى هذا سيأتي في وقته إن شاء الله. وأيضا قال العلماء بأنه يبدأ من صبح يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق، وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه تسمى أيام التشريق. التكبير هذا حكمه سنة، ومن أحكامه أن الرجال يجهرون به في الأسواق في المساجد وفي الطرقات وفي البيوتات، يرفعون أصواتهم النساء. بهذا التكبير. نعم، النساء فضيلة الشيخ، والنساء يكبرن، لكن يعني قال الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن تخفض صوته. نعم، يعني تسمع نفسها، تسمع من في البيت ولا تجهر بذلك. وقد روي في هذا آثار عن يعني أمهات المؤمنين أنهن كن يجهرن بالتكبير. لكن أهل العلم قالوا بأن المرأة يعني ينبغي لها أن تخفض صوتها، ويكفيها أن تكبر بحيث تسمع نفسها أو تسمع من حولها. صيغة التكبير في الحقيقة لم يثبت شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صيغة التكبير. التكبير جاء عام، ولكن وردت صيغ عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عن سلمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، وعن جمع من الصحابة، أيضا عن عمر، أنه كانوا يكبرون بهذه الصيغة، يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه أحد الصيغ. وفي صيغة أخرى يقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. وهناك صيغ كثيرة في الحقيقة، لكن القدر المجزئ للتكبير هو يقول الله أكبر، لأن الله تعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. وقوله ولتكبروا الله هو معنى هذه الجملة هي الله أكبر. فإذا قال المسلم الله أكبر الله أكبر كفاه، يعني أتى بالقدر المجزئ. لكن الصيغة الواردة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستحب الإتيان بها، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. كل هذا مشروع ولله الحمد. وفي الحقيقة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرفعون أصواتهم في التكبير حتى يسمع من في السوق أصواتهم وهم في المسجد. وأيضا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بل كان عمر كما روى ذلك البخاري يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. أما ابن عمر فكان يكبر بمنى أيضا تلك الأيام، كان يكبر خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكذلك ثبت عن غيرهم من الصحابة والتابعين أيضا أنهم كانوا يكبرون يأتون بالتكبير ويرفعون أصواتهم بذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. طيب فضل الشيخ، ندخل في المسائل المتعلقة بصلاة العيد. فضل الشيخ، هل لصلاة العيد أذان أو إقامة؟ بالنسبة لصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. نعم. ومجموع الوارد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد أنه كان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة مباشرة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. نعم. ولا قول الصلاة جامعة، ما يقول هذا لا الإمام ولا المؤذن ولا أحد من الناس، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء المصلى دخل في الصلاة مباشرة. نعم. يأتي بسنن الصلاة، يستوي ويلتفت للناس ويعدل الصفوف، هذا ما في بأس. نعم. لكن أن يقول أن يأمر أحدا أن يؤذن أو يقيم أو يقول الصلاة جامعة هذا لم يثبت. الصلاة جامعة هذه في الكسوف مثلا أو بعض الأحوال التي وردت فيها. إذن السنة أن لا يفعل شيء من ذلك على الإطلاق، لا إقامة لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. نعم. فالشيخ بالنسبة لصفة صلاة العيد، صفة صلاة العيد طبعا أول صلاة العيد ركعتان. نعم. صلاة العيد ركعتان، يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة، في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات. يعني ما تكبيرة الإحرام فضل الشيخ 7 تكبيرات؟ أي نعم. أو من غير تكبيرة الإحرام؟ لا، من غير تكبيرة الإحرام يكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. هذا على أحد الأقوال، في قول بأنه يكبر 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فيكون المجموع مع تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات. نعم. وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام اللي يسمى تكبيرة الانتقال، ثم يقرأ الإمام الفاتحة ثم يقرأ سورة. نعم. ويستحب العلماء بأن يقرأ سورة يعني طويلة أو مما ورد، إما أن يقرأ مثلا سبح والغاشية، وإما نعم. أن يقرأ مثلا سورة القمر أو يقرأ شيء من هذا من هذا القبيل. بالنسبة للتكبيرات هذه التي بعد تكبيرة الإحرام، هذه مستحبة سنة، يعني لو تركها الإمام لا شيء عليه، أو تركها المصلي لا شيء عليه، سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهل. نعم. لكن السنة أن يأتي بها، السنة أن يأتي بها. هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ هذه أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، الراجح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يرفع يديه مع هذه التكبيرات، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يذهبون إلى هذا. نعم. إلى رفع اليدين مع كل تكبيرة. إذا انتهى الإمام، ما يقول فضل الشيخ بين التكبيرات؟ هذا موضع خلاف الحقيقة بين أهل العلم، يعني هل يقول شيء من التكبيرات؟ سبب الخلاف ورود شيء عن بعض الصحابة. نعم. أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين كل تكبيرتين شيء معين. نعم. لكن ثبت عن بعض الصحابة، منهم من كان يقول الحمد لله ولا إله إلا الله، ومنهم من كان ورد عنه أنه كان يذكر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. على العموم هذه التكبيرات سنة، إن قال بينها شيء فلا حرج، وإن لم يقل شيء أيضا فلا حرج، المسألة فيها واسعة ولله الحمد. طبعا حينما نأتي مثلا نجد أن الإمام أحمد والشافعي كانوا يستحبون الفصل بين كل تكبيرتين بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. بينما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى كانوا يذهبون إلى أن التكبير يكون متواليا من غير فصل بين التكبيرتين بشيء من الذكر. إذن المسألة خلافية بين أهل العلم، والأمر فيها واسع، والسبب كما ذكرت في أول الكلام أن هذا وارد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون، لكن هل ثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا أحفظ في هذا شيء والله تعالى أعلم. إذا انتهى الشيخ من التكبير يقرأ الفاتحة؟ أي نعم، يجب على الإمام وعلى المأمون يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعد الفاتحة سورة، يقرأ الإمام بعد الفاتحة سورة وينصت المأموم. ماذا يقرأ فضيلة الشيخ؟ أو أن ذكرت أنا قبل قليل قلت يقرأ مثلا سبح والغاشية. نعم. أو يقرأ مثلا القمر، أو يقرأ سورة القمر أو قاف أو شيء من هذه السور. نعم. والإمام مطالب بأن يراعي حال المأمومين من خلفهم، إذا صلى أحدكم فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. نعم. ينظر الإمام في حال الناس، يراعي الضعفاء، يراعي كبار السن، يراعي المرضى، فيخفف فيهم، ثم بعد ذلك يقوم فيخطب خطبتي العيد. نعم. خطبة أم خطبتين فضيلة الشيخ؟ نعم. خطبة أم خطبتين؟ هذا أيضا من المسائل التي حولها كلام. نعم. من العلماء من ذهب إلى أن خطبة واحدة تجزئ، ومن العلماء من ذهب إلى أنها إلى أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس خفيف، وهذا قول جماهير أهل العلم، والذي يظهر أن القول الثاني هو الأرجح وعليه العمل. والحكم حكم فضل الشيخ شهود الخطبة مستحب. نعم، بالنسبة لشهود الخطبة مستحب وسنة. نعم، بمعنى أن من صلى صلاة العيد أجزأه، لكن شهود الخطبة وسماعها، نعم، هذا أمر مستحب وطيب، خاصة في وقتنا هذا. نعم، الناس بأمس الحاجة إلى سماع الموعظة، بأمس الحاجة إلى سماع العلم الأحكام الشرعية، بأمس الحاجة إلى معرفة ما يقوله الإمام من أحكام زكاة الفطر ومن أحكام الشريعة عموما، فلا يستعجل الناس. يعني نحن لا نأمرهم، ولكن نقول لا يستعجلوا، بمعنى أنه ينبغي لهم أن يسمعوا وأن يستفيدوا. نعم. طيب فضل الشيخ، عندما يصعد الخطيب إلى المنبر يجلس في البداية أم يبدأ أو يبدأ في الخطبة مباشرة أم يسلم على ال... لا، هو الثابت أن الأول ما يبدأ الإمام بالصلاة، ثم بعد ذلك يرقى المنبر، ولم يثبت في هذا شيء من جهة السلام ومن جهة الجلوس، لم يثبت في هذا شيء. نعم، الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة صعد ورقى المنبر مباشرة، ثم بدأ بالخطبة، ولم يكن يجلس ولم يكن يسلم على الناس فيما أحفظ، والله تعالى أعلم. لكن لو جلس الإمام أو سلم على الناس لا نستطيع أن نقول بأنه خالف، لأن هذا لها أصل مشروع في خطبة الجمعة. فلو جلس شيئا قليلا استعدادا للقيام إلى الخطبة لا بأس، لكن الذي يظهر أن هذا غير مناسب. لماذا يا شيخ إسحاق؟ لأن الخطيب في يوم الجمعة إنما يجلس في بداية حينما يرقى على المنبر، إنما يجلس لماذا؟ للأذان. نعم، وذلك لأن الزمن الذي يجلسه مشغول بالأذان، الزمن مشغول بالأذان، لكن هنا الإمام غير مشغول بشيء، ولا الزمن الذي يجلسه فيه عبادة مثلا مشروعة، وإنما السنة أن يقوم مباشرة ولا يجلس. وأما السلام أيضا فأيضا ليس له وجه. نعم، لماذا؟ لأنه دخل إلى الناس مباشرة، فالسنة أن يسلم عليهم أول ما يدخل إلى المصلى، بمعنى إذا دخل الخطيب إلى مصلى العيد قال للناس الجلوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهنا تجزئ عن السلام ثانية على المنبر. هذه هي الأحكام التي تتعلق بالخطيب وفق النصوص الشرعية والقواعد العلمية التي وردت في مثل هذه العبادة العظيمة. نعم. طيب الشيخ، يبدأ الخطبة بالحمد أم بالتكبير؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبه بالتكبير، وإنما كان يفتتحها كلها بالحمد والثناء على الله عز وجل، وإنما نص الفقهاء على أنه يضمن الخطبة التكبير، يضمن الخطبة التكبير، يكثر من التكبير في الخطبة أثناء الخطبة. أما الافتتاح فقد ذكر جمع من أهل العلم أنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الخطبة بالتكبير، ولو افتتح بالتكبير أيضا لا نخطئه، لأن أهل العلم لهم كلام في هذا، فهم ينظرون إلى أن الله تعالى أمر بالتكبير في هذا اليوم العظيم وهو مقدم على كل ذكر، قالوا ومن أعظم ما يمكن أن يقدم فيه التكبير هو خطبة العيد لمناسبة الحال، ولأنها من جنس الكلام الذي سيقوله الخطيب، ولذلك يشرع له أن يكثر من التكبير على المنبر، سواء افتتح الخطبة أم كان في أثنائه، والله أعلم. أبكم الله الشيخ، كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية مسألة إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا في وقت متأخر، وأجبت فضل الشيخ لكن نريد زيادة إيضاح. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد غر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا، وأسأله عز وجل كما سلمنا إلى رمضان أن يسلمه منا متقبلا، إنه على كل شيء قدير. نعم، ذكرنا فيما سبق فيما يتعلق بأحكام قضاء صلاة العيد فيما لو إذا أتى الخبر إلى الناس متأخرا وذكرت بأن في أول إذا كان الخبر جاء متأخرا في أول النهار إلى الزوال فلا بأس بصلاة العيد في هذا الوقت إذا تمكن المسلمون من الاجتماع. أما إذا لم يتمكنوا فيقضونها من الغد، وأما إذا كان في آخر النهار فالمشروع أن يقضوها من اليوم الثاني، وذلك لما ورد في السنن من حديث أبي عمير ابن أنس قال حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد يعني إلى صلاته. هنا عبر عن الصلاة بالعيد أو عبر بالعيد عن الصلاة. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن إذا جاء الخبر متأخرا من آخر النهار قضوا من اليوم الثاني، وأما إذا جاء في أول النهار أو إلى قريب الزوال فيصلونها ما دام أن الجمع متحقق، بمعنى يمكن جمع الناس في هذا الوقت، والله تعالى أعلم. طيب فضل الشيخ، إذا فاتت المسلم صلاة العيد كيف يقضيها؟ أكثر أهل العلم على أن من فاتته صلاة العيد فقد فاته الواجب، لأن صلاة العيد يشترط لها الجماعة. صلاة العيد يشترط لها الجماعة، ولكن حقيقة هنا قول لبعض أهل العلم أهل التحقيق بأن من فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يقضيها لأنها متعينة عليه، وهذا القول في الحقيقة قول قوي وهو الأقرب إلى الصواب، بمعنى أن الإنسان إذا فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يقضيها وأن يكبر التكبيرات التي يكبرها الإمام، وهي سبع في الأولى وخمس في الثانية، لأن في الحقيقة صلاة العيد لها فضل عظيم، ويخشى على الإنسان من تركها أو التساهل في تفويتها بهذه الصورة. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد هل تصلى الجمعة أم تسقط؟ نعم، بالنسبة لاجتماع الجمعة والعيد هذا يحصل في بعض السنوات، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد الصحيح الراجح بأن الجمعة تسقط عن من صلى العيد، وفي هذا أحاديث، منها حديث زيد بن أرقم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي فليصلي. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال وقد اجتمع، قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدا، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، يعني مصلون الجمعة. هذا في الحقيقة لمن صلى العيد، أما من لم يصلي العيد فتجب عليه الجمعة. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء من الناس، سواء ممن شهد العيد أو من لم يشهد العيد. قوله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، يعني مصلون الجمعة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى العيد ومع ذلك صلى الجمعة، ولكن هنا هل تسقط صلاة الظهر أم لا؟ الراجح بأنه يجب على من صلى العيد ولم يصلي الجمعة يجب عليه أن يصلي الظهر، وهذا هو القول الصحيح الراجح، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم بأنها تسقط الجمعة عنه وأيضا تسقط صلاة الظهر، لكن الراجح والأحوط في هذا أن يصلي الظهر أربع ركعات، والله أعلم. طيب هذا الشيخ يصليها لوحده في البيت أم يجوز له أن يصليها جماعة؟ الأصل أن يأتي بصلاة الظهر. فإن تيسر له جماعة فلا بأس وهو الأولى، وإن لم يتيسر فيصليها لوحده، لأن الناس مشغولون بصلاة الجمعة. فهو إما أن يذهب إلى الجمعة فيصلي معهم، وإما أن يصليها ظهرا في غير المسجد الجامع. غير المسجد الجامع. نعم.